تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. كان الكلام في أنه هل توجد ثمرة للقول بالعلية محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. كان الكلام في أنه هل توجد ثمرة للقول بالعلية وللقول بالاقتضاء أو لا توجد ثمرة لذلك، يعني إذا بنينا على الاقتضاء كما هو المسلك المشهور، أو بنينا على العلية كما هو مسلك المحقق العراقي، فهل تترتب ثمرة أو لا تترتب أي ثمرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن نصور مجموعة من الثمرات المترتبة على المسلكين، يعني لو آمنا بمسلك العلية لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولو آمنا بمسلك الاقتضاء يمكن أن يجري الأصل في البعض دون البعض الآخر، ولا تلزم في فرض عدم لزوم المخالفة القطعية. تقدمت ثمرة أشرنا إليها فيما سبق، وهو ما لو كان في أحد الطرفين أصلان طوليان وفي الطرف الآخر لا يوجد إلا أصل واحد. قلنا أن الأصل الحاكم في أحد الطرفين يتعارض مع الأصل في الطرف الآخر، ويبقى الأصل المحكوم في أحد الطرفين بلا معارض، فيجري بناء على مسلك الاقتضاء ولا يجري بناء على مسلك العلية. الثمرة الثانية، وهو ما لو فرضنا بأنه يوجد عندنا أصلان مرادا من الأصلين مو مصداقين لأصل واحد، بل هذا دليل لأصل وذاك دليل لأصل آخر. مثلا عندنا دليل أصالة الإباحة وعندنا دليل أصالة الطهارة. إذن يوجد عندنا أصلان، مو معنى يوجد عندنا هنا أصالة الطهارة هنا أصالة الطهارة، وتارة نطلق ونقول يوجد عندنا أصلان يعني هنا أصل الطهارة وهنا أصل الطهارة، وإلا فالدليل لهما شيء واحد وهو دليل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لا، هنا عندما نقول يوجد عندنا أصلان مراد من الأصلين هنا يعني يوجد عندنا دليل لأصل كأصالة الإباحة ودليل لأصل آخر كأصالة الطهارة، وأحد الأصلين كأصالة الإباحة مبتلى بالمعارض، ودليل الأصل الآخر ليس مبتلى بالمعارض كأصالة الطهارة. مثاله أين؟ هذا مثاله. لو فرضنا بأنه شككنا أن هذا الماء، مو شككنا، حصل لنا علم إجمالي بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، هذا الماء أو هذا الثوب يوجد عندنا أصالة الطهارة أو لا يوجد عندنا أصالة الطهارة؟ نعم، عندنا أصالة الطهارة، يشمل هذا الطرف كل شيء لك طاهر ويشمل هذا الطرف كل شيء لك طاهر، لأن أصالة الطهارة تجري في الماء وتجري ماذا؟ في في الثوب على حد سواء. إذن عندنا أصالة الطهارة يجري فيهما معا، هم في هذا هم في هذا. خب هنا يتعارض ولا يتعارض هذا؟ يعني دليل أصالة الطهارة مبتلى بالمعارضة لو مو مبتلى بالمعارضة؟ ها؟ مبتلى بالمعارضة. إذن دليل أصالة الطهارة بعد لا يمكن أن نجريه فيهما للزوم المخالفة القطعية في أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، في أحدهما دون الآخر غير المعين، يعني التخير خلاف إطلاق الدليل كما تقدم بيانه فيما سبق. إذن أصالة الطهارة لا تجري فيهما، لماذا؟ لأنها مجملة، لأنه لا نعلم نجريها هنا وهنا، لا يمكن. في أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في أحدهما غير المحين قلنا خلاف ظهور اللفظ في مقام الإثبات كما تقدم في جواب شبهة التخيير. هذا في دليل أصالة الإباحة. خب تعالوا إلى في دليل أصالة الطهارة، تعالوا إلى أصالة الإباحة. أصالة الإباحة تجري فيهما معا لو في أحدهما دون الآخر. هل هناك معنى لجريان أصالة الإباحة في الثوب؟ شنو معنى أن الثوب مباح؟ نعم أصالة الإباحة تجري في الماء حتى يجوز ماذا؟ شربه، أما لا تجري في الثوب لأنه لا معنى، لأنه ليس الشيء أنه مغصوب أو ليس مغصوب حتى نقول ماذا؟ أنه ليس مغصوب، هناك لا يجري. إذن أصالة الإباحة مجراها أي؟ في الماء، في الطعام، في نحو هذه الأمور، أما في الثوب لا يجري أصالة الإباحة. إذن هنا عندنا في أحد الطرفين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة، وعندنا في الطرف الآخر أصالة الطهارة بلا أصالة الإباحة. فهنا أصالة الطهارة تسقط بالتعارض، تفتو جيدا، تسقط بالتعارض. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على أصالة الطهارة لا يمكن أن يجري في المقام. لماذا لا يمكن أن يجري في المقام؟ لأنه مجمل يصير، لأنه لا نعلم أنه في هذا فيهما حب لا يمكن، في أحدهما المعين لا يمكن، في أحدهما لا على التعيين خلاف. إذن دليل أصالة الطهارة يكون مجملا. خب دليل أصالة الإباحة شو؟ إلى معارضة وليس له معارض، ها؟ ليس له معارض، يجري أو لا يجري؟ إن قلنا بمسلك العلية لا يجري، إن قلنا بمسلك الاقتضاء يجري. لماذا؟ لأنه على مسلك العلية تجب الموافقة القطعية، وهنا لو أجرينا أصالة الإباحة تلزم المخالفة الاحتمالية فتظهر الثمرة. ومن هنا السيد الشهيد يقول هنا تظهر الثمرة سواء كان بين الأصلين طولية أو لم يكن بين الأصلين طولية، وهذا هو الفرق بين هنا وبين الثمرة السابقة. في الثمرة السابقة الثمرة أو في الصورة السابقة كانت تظهر الثمرة لو كان بين الأصلين ماذا؟ طولية، فإذا سقط الحاكم تصل النوبة إلى من؟ إلى المحكوم. أما هنا سواء قلنا أن أصالة الطهارة حاكمة على أصالة الإباحة يعني متقدمة عليها، أو لم نقل أن أصالة الطهارة متقدمة على أصالة الإباحة، بل أصالة الطهارة في عرض أصالة الإباحة، أيضا تجري أصالة الإباحة ولا تجري أصالة الطهارة. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة ابتلي بالإجمال الداخلي في دليله، والمجمل لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ المبين، بخلاف أصالة الإباحة فإنه غير مجمل، أما أصالة الإباحة فإنه مجمل. إذن الصورة الثانية التي تظهر فيها الثمرات، ولعله نستطيع أن نعبر بعبارة أدق، هو أنه لو كان عندنا أصل أو أصلان، هذان الأصلان يختلفان في السنخ. يعني شنو يختلفان؟ يعني بعضه أصالة الإباحة وبعضه أصالة الطهارة، أو بعضه استصحاب الطهارة وبعضه ماذا؟ أصالة الطهارة. أيضا يمكن أن نقول بأن دليل الاستصحاب يجريان، دليل الاستصحاب فيهما يجريان معا، فيبتلي بالإجمال فيبقى أصالة الطهارة سالما عن المعارض. هسه سواء قلنا أن الاستصحاب متقدم على أصالة الطهارة، أو قلنا أن الاستصحاب يعني استصحاب الطهارة في عرض أصالة الطهارة، بعد هذا بحث موكول إلى محله. لنرى بأن الأصلين إذا كانا متوافقين بينهما حكومة أو ليست بينهما حكومة. هذا بعد نرجع فيه إلى مبنى سيد الشهيد، أن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة مطلقة، أو استصحاب مقدم على أصالة الطهارة بالحكومة إذا كان يختلف في المؤدى. قل مشهور قالوا أن الاستصحاب يتقدم على أصالة الطهارة ماذا؟ مطلقة، سواء وافقه في المؤدى أو خالفه في المؤدى. أما السيد الشهيد قال لا، إن الاستصحاب إنما يتقدم يكون حاكما مثلا على أصالة الطهارة إذا خالفه في المؤدى، لا إذا كان موافقا له في المؤدى. لكن المثال الذي ضربناه لعله أوضح. قال ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا، هذا لو كان يقول ما إذا كان دليل أصل ما، يعني كأصالة الطهارة، شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته كأصالة الطهارة كما مثلنا، وتوفر دليل أصل آخر. إذا تبين شوفوا دليل الأصل هذا أصل وذاك أصل آخر، هذا إباحة وذاك طهارة مثلا، ذاك استصحاب وهذا أصالة الطهارة. ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، كما بينا أصالة الإباحة فإنها لا تشمل ماذا؟ فإنها لا تشمل الثوب وإنما تشمل الماء فقط، أو كما يشير إليه في الحاشية سيد الهاشمي تقول كأصالة الطهارة على مبنى من يرى أنه إذا كان الشك في نجاسة ذاتية فلا تجري أصالة الطهارة. فلماذا بعد نقطتها موكولة إلى بحث أصالة الطهارة في علم الفقه؟ هناك يبحثون ومهم. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، استصحاب الطهارة مثلا، أو أن يكون كل من الطرفين موردا لأصالة الطهارة، وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة على هذا المثال في الكتاب، أو كان أحدهما خاصة موردا لأصالة الإباحة على المثال الذي ذكرناه، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان، يعني الدليل الذي دل على الاستصحاب يبتلي بالإجمال فيسقط، فيبقى الدليل الدال على أصالة الطهارة بلا معارضين. هسه سواء قلنا هناك طولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو لم نقل هناك طولية، بل قلنا هناك عرضية بينهما. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، نفس هذا الكلام، سواء قلنا بالطولية بين أصالة الطهارة وأصالة الإباحة أو قلنا بالعرضية. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة، لأن المفروض لا يجري في الطرف الآخر، ولا من دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب بعد أن ابتلى بالإجمال الداخلي لأنه لا يجري في نفسه بغض النظر عن المعارض الخارجي، وإذا ابتلي بإجمال داخلي المجمل لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ المبين الذي هو دليل أصالة الطهارة. قال وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها لأنه لا يجلس الطرف الآخر، ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصل. وفي مثالنا فإن دليل أصالة الإباحة لا يشمل ماذا؟ الثوب، حتى يقع تعارض داخلي في نفس أصالة الإباحة. وأما الثاني يعني لا يعارضه الاستصحاب، فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله، نفس دليل الاستصحاب أساسا لا يمكن أن يجري. لماذا لا يمكن أن يجري؟ لأن هذا الاستصحاب هنا معارض بهذا الاستصحاب، فيتعارضان ويتساقطان بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجمال الدليل، والمجمل لا يصلح أن يعارض غير المجمل الذي هو المبين في المقام. ومنها ومن الثمرات التي تذكر بين العلية والاقتضاء هو أنه لو كان عندنا استصحابان للطهارة، استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا، هذا ماء وهذا ماء وكلاهما له حالة سابقة، حالة سابقة ماذا؟ بالطهارة. والآن بعد ساعة شككت أو وقعت قطرة بول إما هنا وإما هنا، فأعلم بنجاسة أحدهما، إذن عندي استصحابين للطهارة. تمام؟ لو كان الأمر هكذا فبتعارض الاستصحابان وتساقطا. لا، عندي هذا الماء في هذا اليمين، على اليمين، على الذي كان الإناء الذي على اليمين عندي استصحاب طهارة، بس عندي حالة سابقة لها أيضا استصحاب نجاسة بها، بس لا أعلم المتقدمة من المتأخر، ما أدري حالة النجاسة متقدمة على الطهارة، يعني تنجس ثم تطهر، لو تطهر ثم تنجس، إذن في هذا الطرف شو استصحاب عندي؟ استصحابين، استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة، وهذا ما يسمى كما قرأنا في حلقة ثانية ماذا؟ ها؟ هذا في مورد واحد عندنا استصحاب نجاسة وطهارة، شو نسمي؟ تحت تشوفون بأنه إحنا من هواية هي نقف ونبين، هذه في الحلقة الأولى السيد الشهيد ذكرها بتوارد الحالتين، أنه مورد واحد في اللمعة ما قرأته في أول كتاب الصلاة، بأنه إذا عندنا صار توارده حالتين، عند الطالب توارد حالتين ما يدري شنو، يروح يقعد بحث الخارج فيبقى مولانا 20 سنة ما يفهم مطلب، لأنه يسمع توارد حالتين بس ومين هي توارد الحالتين شنو. نعم إذا رجع للحلقة الأولى والثانية وباوع الحواشي مالته يدري توارد الحالتين شنو، لكن هذا الشيء يفيد في بحث الخارج. وهذا تأكيدنا للإخوة أنه هذه العلوم منفصلة ما تفيد مولانا، نحتاج على علم متصل. إحنا اصطلاح احفظوه، أنا موارد الاحتياج أبين النكتة، أقول هذه الاصطلاحات احفظوه، بعد أنت لا بالفقه لا بالأصول لا بالخارج لا كل مكان يقول هذا للقضية توارد الحالتين، بعد ما إلك حق أنت متخجل تسأل تقول له شنو معنى توارد الحالتين؟ ليش؟ لأنه إذا بس تسأله يعني الأستاذ مالك يلتفت أنت مولانا أصول مضفرا الآن ما موجود عندك، فتبقى كل شيء مسألة وتقول لهم ما تيجي براسك تسوي على أساس أنه تدري المطلب. احفظوا المطالب مولانا، اصطلاحات من تيجي احفظوها، وإلا الآن بالله عليكم لو جايكم في الامتحان تسوي لها. تدرون صورة متعددة إذا تذكرون في الحلقة الثانية قلنا مجهولي تاريخ معلومي تاريخ، أحدهما مجهول معلوم والآخر مجهول، يجري أو لا يجري في استصحاب الكلي إذا تذكرون مفصلا في توارد الحالتين، هنا في الحلقة الثانية السيد الشهيد ذكر وسيأتي إن شاء الله. إذا نرجع إلى محل الكلام، شوفوا عندنا في هذا الطرف استصحابان، استصحاب طهارة واستصحاب ماذا؟ نجاسة. في ذاك الطرف شنو عندنا؟ استصحاب واحد وهو استصحاب الطهارة. هنا ماذا نفعل؟ توجد نظريتان هنا، نظرية تقول الاستصحاب هنا هو وما ابتلى به يتعارض ويتساقط، هذاك يبقى بلا معارض فيجري أو لا يجري؟ يجري، هذا بناء على مسلك الاقتضاء، أما إذا آمنا بمسلك العلية يجري أو لا يجري؟ لا يجري. هاي نظرية تقول. نظرية ثانية تقول لا مولانا، هذا الاستصحابات الثلاثة بعضها في عرض البعض الآخر، فيصير عندنا تعارض استصحابات ثلاثي مو ثنائي، وبتعبيره وتحقيق البحث موكول إلى مستوى أعمق من البحث إن شاء الله فمقدار منا إن شاء الله سيأتي في بحث الاستصحاب سنشير إلى النكتة وتفصيله موكول إلى بحث الخارج، وهو أنه في هذه المثال يصير عندنا تعارف ثلاثي، لو أولا يصير عندنا تعارف ثنائي في هذا الطرف يتساقط ويبقى الطرف الآخر بلا معارض، وهي واقعا من المسائل العلمية الدقيقة، يعني نظريات متعددة، كلمات الأصوليين، والأصولي إنما يشخص اجتهاد المجتهد أو الفقيه عندما تريد تشخص أنت اجتهاده في هذين النكات لابد تشوف صحيح لعله أنت ما عندك ثمرة أو عندك ثمرة عملية نادرة جدا، ولكنه دقة البحث تبين أن هذا الإنسان يستطيع أن يلتفت إلى نكات دقيقة في البحث لا يلتفت إليها الآخر، وإلا أطمئنه إحنا ما نثبت أعلمية شخص على شخص آخر أن صلاة الظهر 4 ركعات، ما يحتاج إلى الدليل، من الضروريات من الأمور المجمع عليها في الأديان في المذاهب الإسلامية جميعا. أريد الاجتهاد حتى أنا أشوف أنت أعلم لو مو أعلم، ما أريد الاجتهاد أن صلاة الصبح 2 ركعات، أنه في كل ركعة عندك حمد سورة، أنه عندك ركوع سجود، هذه الأذكار المطمئنة، هذه كلها مولانا متفق عليه، اختلاف في المسائل ماكو حتى أنت تقول بأنه بلي أنا لو أرجع إلى الجواهر لن أقدر أستنبطها، هذه مولانا أصلا ضروريات، لهذا أنتم قرأتم في أول الرسائل العملية أصلا في الضروريات إحنا التقليد ما نحتاج، التقليد وين مولانا؟ في هذه النكات الدقيقة التي تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين وإلى دقة المجتهد الأصولي حتى يبين النكات. الآن عندك هنا صار عندك تعارض، فصار التعارض ثلاثي لو ثنائي، بعد هنا تبين قدرة الأصولي على التمييز. إذن الثمرة الثالثة أو الصورة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام هو هذا، وهو أنه في المقام إن قلنا طبعا يصير تعارض ثنائي ويتساقط ويبقى الاستصحاب في الآخر بلا معارض تظهر الثمرة، ها أما إذا قلنا التعارض ثلاثي تظهر الثمرة ولا تظهر؟ لا لا تظهر الثمرة. لماذا؟ لأنه يصير تعارض ويتساقط سواء ملينا على مسلك العلية أو بينينا على مسلك الاقتضاء. قال ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده، يعني في نفس هذا الطرف وهو أليف، بأصل معارض منجز باستصحاب طهارة وبماذا؟ استصحاب نجاسة، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، بخلافه دون الأصل في الطرف الآخر في الطرف باء. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة في أحد إناءين، علمت بوقوع قطرة من البول في أحد هذين الإناءين وكل منهما كانت له حالة سابقة بالطهارة، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه لأنه يقين سابق بالطهارة موجود، ولكن غير أن أحدهما المعين كأليف مثلا مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا، يعني أنا أعلم أن هذا الإناء طهر ثم تنجس يقين عندي، ها إذا كانت النجاسة سابقة إذن الطهارة شو تصير لاحقة، إذن الآن عندي استصحاب طهارة بعد استصحاب نجاسة ما عندي، أو بالعكس أنا أعلم أنه نتنجس ثم طهر ولكن لا أعلم أنه نجس ثم طهر، لو طهر ثم نجس إذن الآن شو عندي استصحاب نجاسة استصحاب طهارة بعد ما عندي، وإذا لم أعلم المتقدم من المتأخر يعني لم أعلم أن النجاسة متقدمة أو أن الطهارة متقدمة فعندي استصحابان، استصحاب النجاسة يقول لي موجود أنا، استصحاب الطهارة يقول موجود أنا، فهو من توارد الحالتين في مورد واحد. قال لتوارد الحالتين عليه على ذلك المورد مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر من الاستصحابين فقد يقال أو بالنجاسة والطهارة فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. لماذا قال فقد يقال؟ باعتبار أنه إشرنا إلى وجود اتجاهين، اتجاه يقول التعارض ثلاثي، اتجاه يقول لا التعارض ليس ثلاثي، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة في نفس ذلك المورد، يعني هنا هنا التفتوا جيدا في هذا المورد عندي استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة، فيتعارضان يجريان يتعارضان يتساقطان يبقى استصحاب الطرف باء بلا معارض. هذا نظرية، ونظرية في توارد الحالتين غير شيء يقول. يقول يقول أساسا عندما صار عندنا توارد حالتين بعد الاستصحاب لا يجري، مو أنه يجري ويتساقط، أكو فرق بيناتهم. ها نظرية في توارد الحالتين تقول يجريان ولكن يتعارضان يتساقطان. نظرية شو تقول؟ تقول لا يجري الاستصحاب، إذا يبقى الطرف الآخر مجرى الاستصحاب بدون الطرف الأول. واضح صار؟ هذا كله يقولنا أن التعارض يجري في نفسه، في نفس مورده، التعارض ثنائي مو ثلاثي. وقد يقال في مقابل هذا الاتجاه الأول، مقابل ذلك، بأن التعارض يكون ثلاثيا. كيف؟ قال فاستصحاب الطهارة المبتلى، يعني أليس استصحاب الطهارة بي أكو استصحاب يعارضه، من هو؟ استصحاب النجاسة في أليس واستصحاب الطهارة في باء. فاستصحاب الطهارة المبتلى يعني استصحاب الطهارة في أليس يعارض استصحابين، ما هما؟ استصحاب النجاسة في أليس واستصحاب الطهارة في باء في وقت واحد، وتحقيق الحال مسبوق إلى مستوى أعمق من البحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالة، طبعا الكلام مفصل أكو في هذه الصور الثلاث التي أشرنا إليها، الإخوة اللي يريدون راجعون يراجعون في المجلد الخامس من تقريرات السيد الهاشمي، أبحاث مفصلة في هذه الصور الثلاث وليست بهذه البساطة. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. سيدنا أنتم ما هو مختاركم؟ يقول مختارنا كما تقدم مرارا منا أن العلم الإجمالي ليس علة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. نعم العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا مقتضي سيدنا؟ يقول باعتبار أنه عندنا احتمالات في جميع الأطراف، وهذه الاحتمالات لا يوجد مؤمن شرعي عنها، لأنه إذا قال الاحتمال منجز لقائل أن يقول للسيد الشهيد سيدنا أنتم صحيح بنيتم في القاعدة الأولية على أن الاحتمال منجز، ولكن قبلتم أن القاعدة الثانوية ماذا؟ ماذا؟ رفعت موضوع القاعدة الأولية، لأنه ثبت عندكم ترخيص شرعي في المشكوك. إذن هنا لا تستطيعون أن تقولون بالتنجيز لمجرد الشك في الموجود في الأطراف. نقول نعم نحن لا ندعي بأنه يوجد هنا تنجيز لمجرد الشك، وإنما نقول يوجد تنجيز لأن الاحتمال غير مؤمن. سيدنا عندكم أصالة البراءة، يقول لا هذا العلم الإجمالي منعنا عن أن نجري أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة والأصول المرخصة تتعارض وتتساقط فيبقى كل طرف بلا مؤمن شرعي فيكون محكوما للقاعدة الأولية وهو حق الطاعة في كل مشكوك. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما مو يقتضي أو علة تامة، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتساقطت عند ذلك حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لتنجز الاحتمال في كل شبهة. سيدنا عندكم مؤمن شرعي؟ قال لا بلا مؤمن شرعي، لأنه لا يوجد عندي هنا مؤمن شرعي، فقد تبقى القاعدة العقلية، لأن القاعدة الثانوية وهي الشرع لا تجري وفقا لمسلك حق الطاعة. لماذا لا يوجد القاعدة الثانوية يعني المؤمن الشرعي؟ قال وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم إجمالي. إذن السيد الشهيد يرى بأن العلم الإجمالي هو الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لتعارض الأصول في الأطراف. ثم هنا بعض التفصيلات التي يشير إليها، يقول نحن عندما نقول علم إجمالي لا يشترط أن يكون النوع التكليفي واحدا، يعني أن تشك في وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، فإن الوجوب نوع واحد من الحكم، قرأنا في محل في الحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية كل واحدة منها ماذا؟ نوع مستقل من الحكم. تارة أنت يكون علمك الإجمالي متعلق بنوع واحد من الحكم، كأن تعلم إجمالا إما بوجوب هذه الصلاة أو الدعاء عند رؤية الهلال، ولكنه في النتيجة ماذا؟ وجوب وهو نوع واحد. وأخرى قد يتعلق علمك الإجمالي بنوعين من التكاليف، إما بوجوب الصلاة أو حرمة شرب هذا الماء، لا فرق في ذلك. ولهذا قال ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد وجوب الصلاة أو وجوب الدعاء، أو تكليفا ولكن التكاليف على نوعين، إما محرمات وإما واجبات من نوعين، كما إذا علم بوجوب الصلاة وحرمة ماذا؟ شرب الخمر، إما هذا الصلاة واجبة وإما هذا الإناء يحرم شربه. كما لا فرق، التفتوا هذه بها شوية أمثلة دقيقة وإلا مطلب مهم لا يوجد فيه. يقول إلى هنا كنا نقول بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بالتكليف فيكون منجزا. ونحن يوجد عندنا بعد التكليف ماذا؟ بعد الحكم ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا موضوع. خب إذا حصل لي علم إجمالي بالموضوع هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ يقول نعم، لأن الموضوع التام يستلزم حكما شرعيا أو لا يستلزم. الخمر موضوع لحرمة الشرب أو ليس موضوعا لحرمة الشرب، فلا يشترط أن يحصل لك علم إجمالي بالحرمة. فلو حصل لك علم إجمالي في شبهة موضوعية بهذا المعنى من الشبهة الموضوعية، يعني أن أحد الإناءين خمر، يتحقق يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ نعم يتنجز. إذن كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو الحكم الشرعي وجوب حرمة أو وجوب حرمة، أو موضوع التكليف كالخمرية، فإن الخمرية موضوع لحرمة الشرب، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف أيضا. لا فرق بين أن يكون معلوم الإجمال شبهة حكمية أو يكون المعلوم الإجمالي ماذا؟ شبهة موضوعية. هذا حرام أو ذاك، هذا خمر أو ذاك. ولكن هذه ولكن يريد أن يقول لكن بشرط أن يكون الموضوع الذي وقع فيه وقع متعلقا للعلم الإجمالي يكون تمام الموضوع إلى الحكم لا جزء الموضوع إلى الحكم. كيف يمكن أن يكون الموضوع تمام الموضوع أو أن يكون جزء الموضوع؟ شوفوا تعالوا إلى حرمة شرب الخمر وإلى إجراء الحد على شارب الخمر. شرب حرمة شرب الخمر موضوعها ما هو؟ ها؟ الحرمة موضوعها ماذا؟ أن يكون المائع ماذا؟ خمرة. هذا موضوعه. فإذا شككت، التفت جيدا، فإذا شككت بأن هذا الإناء كان عندك علم إجمالي بأحد الإناءين الخمر يجوز شربه أو لا يجوز بعد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخمرية تمام الموضوع لحرمة الشرب. تمام الموضوع لو جزء الموضوع؟ تمام الموضوع. أما التفت جيدا، أما إقامة الحد موضوعها ماذا؟ إقامة الحد موضوعها الخمرية، لو موضوعها الخمرية المشروبة من قبل الفاعل من قبل المكلف ياهو منه المشروبة، يعني إنما تجب إقامة الحد على من؟ على من شرب، لو على من شرب خمرا. إذا شوفوا تجب إقامة حد موضوع شنو صار؟ مركب من جزئين شرب وخمر. وهذا الذي شرب احد الاناءين تجب اقامة الحد عليه او لا تجب؟ ها لا تجب. لماذا لا تجب؟ لانه شرب ولكن لم نحرز انه شرب خمرا، لانه اقامة الحد على من؟ على من شرب خمرا. وهنا هذا شرب خمرا او احتمل انه شرب خمرا، احتمل يعني لو كان ذاك الاناء الذي شربه كان خمرا صدق عليه انه شارب الخمر، اما اذا كان الاناء الذي شربه لم يكن خمرا ام صدق عليه انه شارب الخمر؟ ها لا. اذا هنا موضوع وجوب اقامة الحد هو ماذا؟ ليس الخمرية، وانما ماذا؟ الخمرية مع الشرب. فهنا لو علمت اجمالا بان احد الاناءين خمر وشربت احدهما ارتكبت اثما او لم ارتكب، تجب قامة الحد او لا تجب؟ لا تجب. واضح صار المطلب؟ لماذا؟ لانه في حرمة الشرب الموضوع هو الخمرية، اما في وجوب اقامة الحد الموضوع هو ماذا؟ الشرب مع كون المشروب خمران. ومن هنا قال ولكن نحن عندما نقول بان العلم الاجمالي بالموضوع ينجز التكليف بشرط ماذا؟ ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. اما اذا كان جزء الموضوع للتكليف الشرعي هم يتنجز الحكم الشرعي او لا يتنجز؟ لا يتنجز. ومثاله اين؟ ما ذكرناه. واما اذا كان الموضوع جزء، اما اذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير او على بعض التقادير، هذه يريد يشير الى مطلبين، الى مثالين، يعني الى فرضيتين. الفرضية الاولى ان يحصل لك علم اجمالي بنجاسة احدى هاتين القطعتين من الحديد. هذا العلم الاجمالي منجز ومو منجز؟ ها ليش؟ احد الاجزاء مختل، يعني شنو احد الاجزاء؟ هي شرطين. اقول شنو الشرطين؟ جيد، شلون بيده؟ شلون ما عندي ملاقات؟ انا دا اقول بانه عندي شك في ان هذه القطعة من النجس. ليش شك في هذه القطعة مولانا؟ هذني درهم يا مولانا، اذن درهم يا مولانا، عندي شك ان اما هذه الخمسة دراهم نجسة واما هذه خمسة دراهم نجسة. هذا العلم الاجمالي منجز لو مو منجز؟ ها ليش؟ يعني شنو؟ ليش جزء الموضوع الجزء الاخر شنو؟ جيد صحيح. ليش جزء الموضوع شنو؟ مماثلة مع شنو؟ مع؟ لا هو قطعة الحديدها. لا كلامكم صحيح. هذا الجزء الجزء الاول، الجزء الثاني شنو؟ مع الرطوبة مماثلة، قولوا مع الماء اللي ريد توضى به مثلا. هو هاي شكل احسنتم. اذا متى يتنجز العلم الاجمالي بالنجاسة؟ اذا اصاب ماء فالملاقي يكون ماذا؟ نجسا. اما اذا لم يصب شيئا، لا ثوبا لا ماء لا هي شفت درهمين، وقعدنا العلم الاجمالي منجز او مو منجز؟ غير منجز. لماذا؟ لان كلا من الطرفين ليس هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، بل هو ماذا؟ جزء الموضوع. الجزء الاخر ما هو؟ ملاقاته للماء، ملاقاته للثوب. تمام. هذا العلم الاجمالي نسميه على كل تقدير. تعبيره شنو كان؟ على كل تقدير. هنا هم في هذا الطرف جزء الموضوع، هم في هذا الطرف جزء الموضوع. تمام لولا؟ اما لو شككت ان هذا الدرهم نجس او هذا الماء نجس، الإجمالي منجز له منجز. ها؟ منجز له منجز. هذه انتم تشوفون اصوليين هي يكتبون فروع العلم الاجمالي فروع العلم الاجمالي، لانه فقاهة الفقيه بالفروع الاجمالي تطلع. شنو فائدة تحفظ احفظ قواعد تقدر تطبق لو ما تقدر تطبق؟ اذا ما قدرت تطبق احفظ الف قاعد ثم ما شنو قيمتها؟ هشوف بانه اكثر الاصوليين يكتب فتكرات شنو؟ شنو يكتب في فروع العلم الاجمالي؟ لانه قوة الفقيه الاصولي تطلع وين؟ في تحقيق فروع العلم الاجمالي. وش قد ما يكون الفرع اكثر تعقيدا ويستطيع ان يحل على المباني، يقول على مبنى المرزا هيجي، على مبنى العراق هيجي، على مبنى الاخون هيجي، على مبنى الشيخ الانصار هيجي، على هذا معناه انه محيط بالمباني عنده قدرة على الاستنباط جيدة. هنا نقول العلم الاجمالي هم منجز. لماذا؟ لانه اذا كانت النجاسة في هذا الطرف فشنو؟ اكو تنجيز لو ماكو تنجيز؟ ها؟ ماكو؟ إذا كانت في هذا الطرف وهو الماء أكو تنجيز أو ماكو تنجيز؟ وإن شاء الله سيأتي وتقدم أيضا في الحلقة الثانية أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان فيه تكليف فعلي على كل تقدير، مو على تقدير دون تقدير. وهذا على هذا التقدير ماكو تنجيز، على هذا التقدير أكو تنجيز. إذن العلم الإجمالي منجز أو مو منجز؟ ها؟ مو منجز. وهذا معناه على تقدير جزء الموضوع، على تقدير ماذا؟ تمام الموضوع. اذا قوله على كل تقديرين مثال الى قطعتين من الحديد علمنا اجمالا بنجاسة احدهما، او على بعض التقادير اشارة الى مثال اذا علمنا بنجاسة هذه القطعة من الحديد او هذا الماء، فانه على تقدير منجز وعلى تقدير غير منجز. قال واما اذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير او على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا. لماذا؟ لانه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف، ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة احدى قطعتين من الحديد منجزا. هذه اشارة على كل تقدير، مثال على كل تقدير، خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة احد مائين او احد ثوبين، فانه علم اجمالي بتمام الموضوع لا بجزء الموضوع. اما الاول يعني علم الاجمالي بنجاسة احدى قطعتين، فلان نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا. والجزء الاخر ما هو؟ والجزء الآخر ملاقات الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر باعتبار أنه لا نعلم أنه أصابت النجاسة الماء. الآن لو فرضنا بأنه عندنا ماء وأصابته إحدى القطعتين، تنجس الماء ولم يتنجس؟ ها؟ تنجس ولم يتنجس؟ شلون تنجس؟ تنجس أو لم تنجس؟ لعله الطاهر اصابه، احتمال اقول ومو احتمال، ونحن انما نحكم بالنجاسة على ماذا؟ اذا اصاب الماء نجس، مو اذا اصاب الماء محتمل نجاسة. وهنا محتمل النجاسة لو نجس؟ محتمل النجاسة. قال والجزء الاخر ملاقات الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الاخر. واما العلم الاجمالي بالثوبين او المائين، واما الثاني فلان نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، كما ان الخمرية تمام الموضوع لحرمة شربه، ومثل الاول يأتي. والحمد لله رب العالمين.